فالقدر الذي يسالم الذي لا حيلة للعبد في دفعه، كأن يولد في مكان معين بشكل وصفة معينة لا يستطيع أن يغير ذلك، لابد أن يرضى به ويسلم. أما القدر الذي شرع لنا أن ندافعه من الآلام والأوجاع التي تنزل بالعبد، أو من المعاصي والخذلان والذنوب التي يفعلها العبد، يفر من المعصية إلى الطاعة، ويفر من الداء إلى الدواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. فيوسف عليه السلام يريد أن يخرج من السجن، وهذا أمر مشروع لا حرج فيه. قال للرجل: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. اختلف المفسرون في من الذي نسي ذكر ربه، قال بعضهم هو يوسف، واستندوا إلى أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة. والراجح من أقوال المفسرين أن الذي نسي ذكر ربه هو ذلك الرجل الذي خرج. نسي يوسف في حياة الطرف وفي قصور الملك، نسي يوسف ونسى قصته، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني نسى هذا الرجل أن يذكر الملك بأن هناك مظلوما في السجن. وهكذا حياة المطرفين والملوك وأهل الظلم والفساد، ينسون دائما أهل السجون، ربما يكون فيهم كثيرا من المظلومين لا يلتفتون إليهم، قلوب قاسية وحياة غافلة، ينسون المظلومين والمشردين والضعفاء. فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي هذا الرجل أن يذكر الملك بقصة يوسف، فلبث أي يوسف في السجن بضع سنين، قيل 3 وقيل 5 وقيل 7، الله أعلم. البضع من 3 إلى 9، مكث يوسف عليه السلام في السجن ما شاء الله عز وجل أن يمكث، ثم قدر سبحانه وتعالى أن يرى الملك رؤية تزعجه ويطلب تفسيرها. قال: إني أرى 7 بقرات سمان، 7 بقرات سمينة، ويأكلهن 7 عجاف، أي 7 بقرات هزيلة ضعيفة تأكل هذه السمان، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. طلب التفسير عند الملأ، والملأ هم الحاشية، حاشية الملك ومن يجالسونه. دائما عبر التاريخ يكونون من أهل الجهل والشهوات، لا يعرفون شيئا. دائما أهل الملوك يقربون أهل الشهوات الذين يحاولون أن يرضوهم بأي شيء، ولا يكونوا أبدا من أهل العلم. وهذا دائما ما يضل الملوك والرؤساء والقادة، أن يجدون من يصفق لهم ويطبل ويزمر لهم دون أن يعظهم أو ينصحهم، ليسوا من أهل العلم. ولذلك قال: هؤلاء الملأ أضغاث أحلام، هذه تخاريف كوابيس، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا نعرف هذه الأحلام ولا نعرف لها تفسيرا. لكن واضح أن الملك لم يرضى بذلك ولم يسكت، طلب تفسير الرؤيا. سمع بذلك هذا الخادم الذي كان في السجن، وقال: الذي نجا منهما، أي من صاحبيه، صاحبي يوسف في السجن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وانظر إلى الأنانية، لم يتذكر أن هناك مظلوما في السجن يستطيع أن يفسر الرؤيا، لم يقل هناك يوسف يفسر لنا الرؤيا، قال: أنا أنبئكم بتأويله، وكأنه سيؤولها من عند نفسه. أنانية، كثير من الناس عنده هذه الأنانية. لذلك شرع للعبد أن يعامل الناس بما يرضي الله، ولا ينتظر منهم أجرا، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، لأن كثيرا من الناس لا يشكرون، ولا إذا كانوا لا يشكرون الله عز وجل ولا يشكرون فضله ونعمه سبحانه وتعالى، فأنى لهم أن يشكروا إحسان الخلق. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فجاء إلى يوسف عليه السلام في السجن، وانظر أيضا إلى هذه الأنانية وإنكار فضل يوسف. قال يوسف أيها الصديق أفتنا، لم يقل له أن هذه رؤيا للملك، لأنه ربما لو قال له لاشترط يوسف، ولا يدري المسكين أن يوسف عليه السلام له شأن آخر لا يفكر في ذلك، إنما منشغل بعبادة الله وطاعته وما يرضيه سبحانه وتعالى. قال يوسف أيها الصديق، يتلطف معه حتى يستخرج منه الجواب، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، لم يقل الملك، لعلي أرجع إلى الناس، وهذا من لؤمه، لم يذكر له أن هذه الرؤيا إنما هي للملك. قال أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، ومع ذلك انظر إلى كرم أخلاق يوسف عليه السلام، ما عتبه ولا أنبه ولا اشترط أن يخرج من السجن. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، عجبت من يوسف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من يوسف كيف لم يشترط أن يخرج من السجن قبل أن يفسر الرؤيا، كان من الممكن ألا يفسر الرؤيا، يقول حتى ترفع عني هذا الظلم، فقد دخل السجن مظلوما بتهمة هو بريء منها، وهو العفيف الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما فسرهم الرؤيا، قال تزرعون سبع سنين دأبا، وهذا من كمال غناه بالله سبحانه وتعالى وكمال إحسانه، هذه الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن نرجع إليها. ما قص الله عز وجل علينا هذا القصص إلا لنستفيد وإلا نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة، أخلاق الأنبياء والمرسلين، أخلاق الإسلام. انظر إليه واحسن إليهم، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يرشدهم أن أهل مصر سيكون عندهم سبع سنين فيها رخاء وفيها مطر وفيها زرع كثير، فيرشدهم إلى تخزين هذا الزرع والاقتصاد فيه سبع سنين متوالية، وأنهم يخزنون السنبل الحبة في سنبله حتى لا يفسد، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد هذه السبع، سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. سبع سنين، يأتي بعد سبع سنين الرخاء سبع سنين أخرى شداد فيها جد فيها قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فيرشدهم إلى حسن التخزين وإلى حسن الادخار حتى لا يجوع، حتى لا يجوع أهل مصر ويقعوا في الحرج. فيرشدهم ويحسن إليهم، يفسر الرؤيا مع إرشادات إلى إحصان السنبل والحب وإلى حفظ الزرع حتى لا تقع المجاعة. ثم زادهم شيئا ليس في الرؤيا، فالرؤيا لها تعبير معين ورموز، سبع سنين سبع سنين الرخاء يرشد إليها البقر السمان وسبع السنبلات الخضر. من أين أتى يوسف عليه السلام بما قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يكثر عندهم الخير حتى يعصرون الزيتون ويعصرون ما يزرعونه، والإنسان لا يعصر الحبة ولا يعصر الزرع إلا إذا فاض عنده. قال يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني عام فيه كثير زرع وكثير رخاء بفضل الله سبحانه وتعالى. انظر إلى إرشاد يوسف وإلى إحسانه عليه السلام، وفيه يعصرون، هكذا فسر الرؤيا ولم يشترط ولم يطلب أجرا ولم يطلب أن يخرج من السجن. هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا حسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن مما يرفع البلاء الإخلاص والدعاء وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق. فقد خص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر كانوا في صحراء فدخلوا كهفاً فانطبق عليهم وأغلق، فقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول فدعا ربه عز وجل ببره لوالديه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئاً لا يستطيعون أن يخرجوا. فقام الثاني فدعا ربه عز وجل بعفافه عن امرأة وفتاة كان يحبها، ثم لما تمكن منها وقالت له اتق الله قام عنها وترك لها المال الذي أعطاه، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث فدعا ربه عز وجل بإحسانه إلى عامل كان يعمل عنده وأجير، ترك له الأجر وانصرف ساخطاً فنم له أجره حتى كان منه بقر وغنم ورقيق، ثم جاءه بعد زمن فأعطاه كل ذلك إحسانا وفضلا، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. دل هذا الحديث على أن الله عز وجل يجيب دعاء المضطرين سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء يدفع البلاء، وبر الوالدين يدفع البلاء، والإحسان إلى الخلق يدفع البلاء، والعفاف عن الحرام يدفع البلاء، والإخلاص لله عز وجل في الأعمال والأقوال يدفع البلاء. ما أحوجنا إلى هذه الطاعات وأن نتقرب إلى الله عز وجل بها، وأن نتوسل إليه سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة، عسى عز وجل أن يكشف ما بنا من كرب، وأن ينجينا من هذه المحن والفتن، وأن يكشف عن أمتنا هذا البلاء، فهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ شباب المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم ول علينا الصالحين، واكفنا شر الظالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم لا تجعل فيهم فقيرا ولا عريانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والوبا والربا والزنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.